نعم. قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أنكشف. فدعا لها فما انكشفت لها عورة بعد ذلك. متفق عليه. اتصلت بي امرأة قالت: يا دكتور، وأنا في المرحلة الثانوية قرر علينا هذا الحديث، فطمعت في الجنة فتمنيت مرضا مزمنا، فأصابني ربي بمرض أعاني فيه منه إلى الآن 30 عاما. قلت: يا أختي، لو طلبت الجنة من ربها لأعطاك إياها من غير مرض، ليش تتفاولين على نفسك؟ ربي أكرم وأرحم أن يدخلنا الجنة من غير مرض. أخواني، هذه تعاني 30 سنة من مرض عضال، أسأل الله أن يشفيها، أسأل الله أن يشفيها، أسأل الله أن يشفيها. أتدرون ماذا قلت لها في أول شيء لبداية علاجها؟ ما تتوقعون ماذا يجب عليها أن تعمل عشان تتعالج؟ ماذا يا أخوان؟ وش أول شيء يجب عليها أن نعم ها؟ أخواني، معقولة كلكم ما تجيبونها؟ نعم. هي وش سوت؟ ها؟ غفر الله لك ذنبك، يسر الله لك أمرك، شرح الله لك صدرك، أعلى الله لك ذكرك، أصلح الله لك ولدك، وأعانك في دينك ودنياك، ولي والسامعين والسامعات. نعم يا أخوان، عليها أن تتوب، لأنها نسيت أن الرحمن هو الرحيم. إذن قالت: أتوب؟ قلت: نعم، انطرحي على الله بالتوبة ثم ابدأي العلاج. وما زالت تعالج، أسأل الله أن يشفيها وأسأل الله أن يتوب عنها. أخرى قابلني في جدة بعد محاضرة لي شخص، قال: يا دكتور، من 35 سنة دعيت ربي أنه يأخذ حقه مني في الدنيا، يجازيني في الدنيا. قلت: طيب والنتيجة؟ قال: النتيجة أنا في ضيق من ذاك اليوم، ما يكبر ولدي ويوصل 15 إلا يموت، ما تنمو تجارتي إلا وتحترق، في ضيق وأمراض، ما أتتني جميع الأمراض، تزوج 7 نساء طلقوا مني، واللي تموت والعيالي ماتوا، 16 ولد يموتون ولم يبقى عندي أحد. قلت: والحل؟ قال: ما أدري تسوي. قلت: تتوب الآن لعل الله يرحمك. فيا أخواني، نحن نطمع في رحمة ربي، فربي هو الرحمن، ربي هو المنان، ربي هو الرحيم، ولا نتآلى عليه. أطلب رحمته فستأتيني الرحمة. إذن ما هي الرحمة التي تتجلى على المريض؟ ما هي الرحمة التي ينزلها ربي على المريض؟ وأول رحمة أنزلها أقولها لكم في 1374 3:00 PM قبل الفجر بساعة ولدتني أمي. فعندما ولدتني، وكانت جدتي رحمها الله هي التي ولدتني، أو ولدت أمي، وهي تقلبني وجد دماء شديدة عظيمة في يدها، فظنت أنها دماء نفاس، فغسلت يدها ليل ما عندهم شيء، ما أدري بعد عندهم إسراج ذاك اليوم ولا ما عندهم، ولفتني في خرقة ووضعتني وأصبح الصبح وفكتني مرة ثانية وإذا بي ترى في شيئا عظيما، رأت ظهري مفتوح حفرة كبيرة في ظهري تدمي. شو يسوون بها؟ أمي تقلبت، شو سوي؟ شلون عالجه؟ بيموت بيروح، ودوه دكتور، وين الدكتور؟ ما في دكتور في المجمع، وين وديه؟ نوديه الرياض، لا الرياض أكفر أروح للرياض، لا لا لا يموت الزين ما يروح الرياض. احتارت، قلبت يمين قلبت الشمال، حاولوا شلون يصكون ذا الفتحة، فتحة عظيمة في الظهر، ما يدري ايش يسوون، ايش الحل ما يدرون. لفوني مرة ثانية وحطوني، رضعوني وخلوني. أتظنون أن ربي لا إله إلا الله يضيع أحد؟ لا، من كتب له الحياة فلا أحد يستطيع أن يميته، ومن كتب له الموت فلن يستطيع أحد أن يحييه ربع ثانية، مو بربع ثانية، 1% في المية ثانية زيادة. تدرون من أرسل لي ربي؟ أرسل لي بعد صلاة العصر بدوية تجوب، الوالد كان يتاجر مع بدو، فجاءت هذه البدوية مع زوجها، الزوج عند الوالد وهي دخلت، قالت من ولد ذا وراكم لافينه وحاطينه كذا؟ قالوا والله ظهره مفتوح في فتحة على كبرها. قالت وروني إياها، وروه إياه، قالت إيه هذا بسيط علاجه. قالت جدي شلون عالجه؟ قالت خذوه من برازه وحطوا في ذا الحفرة. برازه؟ قالت إيه. أنت عندك علم؟ قالت والله بأمر الله إنه ينقفل. قالت جدتي نعم، أزيم من روحة الرياض. المهم بدت أكرمها الله بالفردوس الأعلى، وأمهاتكم وجداتكم ومن له فضل علي وعليكم وعليكن، أكرمكم الله، تأخذ من البراز، تأخذ البراز كله تحطه في الحفرة، وما هو إلا أسبوع وتلايمت هذه الحفرة وانتهت، وما زال لها علامة في ظهري إلى هذا اليوم. ومرت الأيام وبلغت سنة، وإذا بي أصاب بمرض آخر، وثلاثة أيام أكرمكم الله لم أتبول، وأصاب بغيبوبة وتنتفخ وأنتفخ، وقالوا لابد أن أذهب بالرياض. قالت أمي الرياض لا يكن، خلوه بس هنا. تقول الوالدة يوم رابع وتأتينا بدوية أخرى، فأنا للبدو في ديني في رقبتي ثلاثة أشياء، أي اثنين ثلاثة بيجيكم. جد قالت وش في ذا الولد منتفخ؟ قالوا ما تبول، هذا رابع يوم. قالت بيموت الولد، ايش سويتوا لك؟ قالوا ايش سوينا، ما ادري ايش سوينا. عندكم رز؟ قالوا عندنا رز. قالت اعطوني اياه، جبنا الرز. قالت اطبخوه، تقول حطينا على النار، لا تحطوا مع شيء، زيدوا المويه شوي. بعد ربع ساعة يطبخ ذا الرز، قالت طلعوا الرز، طلعوا الرز. قالت طلعوا ذا المويه، طلعوا ذا المويه. جيبوا طشت، جابوا طشت. حطوا ذا الرز، حطوا الرز. حطوا الموية، حطوها، خلوه لين شوي يفتر، فتر شوي زين صار. قالت حطوا الولد فيه، حطوا الولد موية رز حار. قالت حطوا فيه. تقول أمي حطيناك، أنت ميت ميت. تقول أمي ربع ساعة ما درينا إلا يطلع من ذكرك أكرمكم الله كحبة الفول سوداء تنطلق، ثم يطلع البول، ثم تحيا مرة أخرى وكبرت. وفي 3 سنين إذا بي أصابوا بمرض عضال لم يعرفوا له أصلا ولا فصلا، إسهال تطريش ويمموني 3 مرات، قالوا هذا خلاص منتهي ذا الولد، هذا ما لنا حظ فيه، الثالثة يمكن ثابتة وتأتي بدوية ثالثة. وش في ولدكم ذا؟ قالوا كذا، هاتوه شو بسوين به؟ هذا ما لكم دعوة، هاتوه بس جيبوه. فتكويني وطيب، صدق محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديث صحيح: ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أخواني أخواتي، أعظم رحمة من ربي بأهل الأمراض أن يصابون بمرض يعرف علاجه أو له علاج، أو تستطيع أن تشتري علاجه. فوالله أن هناك كثر، كما قال لي أحد شيابنا، أقول له: شخبار الفشل الكلوي اللي عندك؟ قال: أنا بخير ونبوك. أنا بخير. قلت: تغسل؟ قال: نعم أغسل 3 مرات في اليوم في الأسبوع، لكني بخير ونبوك. جاري مو بسعودي يغسل ب750 ريال في كل غسلة، وغسل مرة ويطمر مرتين. يا ولدي أنا عندي علاج، يغسلون لي ويعطوني الدواء، مي بنعمة مي برحمة من ربي. قلت له: والله رحمة. قال: يا ولدي العلاج، إذا عندك علاج وتعالج ومرضك له علاج، ما عندك مرض، احمد ربك. والله أني يا رب احمد ربي ليل ونهار اذا شفت جاري وهو كل يومين 3 رايح يدور 750 من الناس، اعطونا 10 وراح اغسل. فاذا يا اخوان، من اعظم رحمات ربي ان تصاب بمرض يعرف علاجه، أو تصاب بمرض تستطيع أن تشتري علاجه، أو تصاب بمرض له علاج. فافرح، فهذه من أعظم الرحمات التي يتبناها. وأقول لكل امرأة عندها طفل به مرض في قلبه، في رئته، في صدره، في بطنه، في رجله، احمد الله أن له علاجا، احمد الله أن له علاجا. فوالله أن كثيرين لا يملكون هذا العلاج. ولو أنكم يا أخوات ويا أخوان جلستم معي في الاستشارات في الخيمة لرأيتم عجبا، ولرأيتم من يبحث عن 10 ريال أو 20 ريال ليشتري علاجا. فأي نعمة أنتم فيها إذا أنتم تملكون ثمن العلاج، أو أنتم تأخذون العلاج مجانا، أو أنتم تعرفون ناسا معينين يعملون لكم العملية في مستشفيات راقية، فاحمدوا الله على هذه النعمة. فهذه أول رحمة، أول رحمة من رحمات ربي. أما الرحمة الثانية، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانظر لهذا العبارة، انظر لهذا الحديث، انظري لهذا الحديث العظيم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قد قرضت في الدنيا بالمقارض. سمعتم هذا الحديث ولا عيده؟ يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم في الدنيا قرضت بالمقارض، فأي نعمة فيها، يكفر جميع ذنوبه ويدخل الجنة لمن صبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فأي رحمة! إذن ربي سبحانه وتعالى إذا علم أن عبدا زاد خطأه يصيبه بمرض ليرحمه رحمة عظيمة. بل اسمعوا يا أخوان، وهي الرحمة الثالثة ولعل هذه من أعظمها. كان لي زميل، وزميل داعية عظيم، داعية، ومرت الأيام ومرت السنين وإذا به يبعد عن المسجد شيئا فشيئا، ثم حلق ذقنه، ثم أطال ثوبه، ثم بدأ يصلي في مكتبه، ثم بدأ يجمع الظهر مع العصر، فابتعد عن الله. هل سيضر الله؟ لا، لكن الرحمن الرحيم لم يتركه. أتدرون ماذا عمل له ربي؟ أصابه بمرض عضال ليس له علاج، طار في أمريكا ثم في بريطانيا ثم في الدول ولم يجد أحدا له علاج. ذاك الرجل صاحب المنظر العظيم كش وذبل، أصبح كالطماطم الخربانة. قد رأيتم طماطم خربانة حمراء وزينة بعدين خربت في شيء؟ الكل يتصدق عليه بدعاء، يترحم عليه بموت منتهي، ورجع من بلاده. أتدرون كيف شفاه ربي؟ يا أحد الإخوة قال: تبي الطيب؟ قال: إيه. قال: ارجع لربك واطلبه آخر الليل وارجع للصف الأول اللي كنت فيه، فوالله ما أنزل ربي، ما أرسل ربي لك هذا المرض إلا لأنه يريد أن يدخلك الجنة، يريدك أن ترجع كما كنت من 20 سنة. فرجع، لم يتم سنة إلا وشفي شفاء تاما، ورجع كما كان رجلا يعرف الله ورسوله. أي رحمة! من الذي أي رحمة هذا؟ كم تساوي هذا يا أخوان؟ أن ترجعك إلى التوبة، أن تتوب عليه، أن ربي يتوب عليك. جاءني رجل من أحد مناطق المملكة لا يتحرك فيه إلا ذقنه ولسانه. المهم وصل عندي في المكتب يحرك ذقنه هكذا يمين يسار يمين يسار يمين يسار إلى أن دخل عليه. قال: يا دكتور أنا جاي لك. قلت: الساعة مبارك أدخل، شلونك؟ قال: أنا جاي بس أسلم عليك. قلت: هذا شرف لي. قال: أنا فلان فلاني. قلت: نعم. قال: أنا كنت مروج مخدرات والحقتنا الدورية أنا واثنين معي وانقلبنا وماتوا الاثنين وأنا طلعت انكسرت رقبتي. والله يا دكتور إني في نعمة وإني في فضل، كلما تذكرت أن ربي لم يميتني ولكني أصابني بهذا الشلل. الناس يظنون أني ينظرون لي بنظرة عطف، وأنا من أنظر إليهم بالعطف. يا دكتور أنا مدرس راتبي 7500 ريال، وأصلي الصلوات الخمس المسجد، وراتبي هذا أوزعه على أخواني، 2 من أخواني رواتبهم قصيرة شوي وعندهم عوائل، والباقي أخذه لي. والله يا دكتور ما أنقلب قلبتين كذا، أقوم أتوضأ أصلي الليل إلا وأجد واحدا أمامي، يا أخوي يا ولده يا أمي يا أختي، كأنهم مرسلين لي علشان يجيبون لي العفور أتعفر. والمسجد لا أتركه، وأنا في سعادة عظيمة، كل ما ذكرت رحمة ربي بي أنه لم يميتني ذاك اليوم، فلو ماتني سيميتني على زنا ولواط ومخدرات وصلاة لا تكن، ولم أعرف ربي ولا أصلي له إلا هذا الوقت، فأي نعمة أنا فيها؟ يظن الناس أني مريض، وأنا والله لست مريضا، وفي قلبي انفتاح وانشراح على الدنيا وإقبال عليها ما في أحد مثلي. كان عندي الدكتور نبيل شيبة الحمد، قلت له يا نبيل قد لقيت واحد نفسيته ونظرته للدنيا وتفاؤله مثل هذا؟ قال ما لقيت، من أنا أتوقع 70% من اللي يمشون على رجولهم ذولا ما عندهم الفأل اللي عنده والانبساط اللي عنده. أخواني هي رحمة. ليش هذا؟ هذا لأن قلبها رحمة، لأن ظن الرب رحمه رجعه. إذن ما هي الرحمة الثالثة التي ينزلها ربي على من يبتليهم بالأمراض؟ هي التوبة. وما فيه مريض أصيب بمرض عضال إلا رجع إلى ربي. إذن ربي لا يريد أن يعذبنا بهذا المرض، يريد أن يرحمني وإياكم به. وهذه قاعدة. لو أن ربي يريد أن يعذبني وإياكم بالمرض لتركنا من غير مرض عشان نروح للنار، لأننا لم وترك هؤلاء. وانظر إلى الذين مصابين بأمراض مزمنة، تجد أغلبهم قد أصيبوا، أغلبهم كانوا على بعض الذنوب، فأراد رب العالمين المنان الكريم أن يحيي قلوبهم ويمرض أجسادهم. فهمتوها؟ أراد ربي أن يمرض جسده لكن يحيي قلبه، فأي نعمة. وأقول أنا المريض الذي مرض قلبه، والميت من مات قلبه حتى لو كان يمشي على رجلين. فربي يمرض الجسد ليحيي القلب، يمرض الجسد ليشفي القلب، فأي رحمة. كم أنا بقعد أخواني أخواتي، كم أنا بقعد في الدنيا؟ 10 سنين 20 30 40 50 60 70 100. يوم القيامة إذا سئل المسكين العاصي كم قعد، قال ها يوم أو نصف يوم، ما أنفعه 100، وهو صحيح البدن مريض القلب. إذن يا أخوان أراد ربي لعباده أن يحيي قلوبهم بأن يمرض أجسامهم. وبعض الناس كما قلتها لأحد الإخوان هذا اليوم، قلت يا أخي أنت ما تصلح إلا مشلول قاعد على السرير، الله سبحانه وتعالى مقدر لك إن أفضل شيء لك في العبادة أن تعبده بهالطريقة، لأنك كنت قبل هذا في ضلال، صح ولا لا؟ قال صح. قلت لو تركك تمشي على رجلين ستكون في ضلالك، لكنه أجلسك أمرض بدنك ليحيي قلبك. وهذه قاعدة. رأيت شلون يا أخي يمرض البدن الرحمن الرحيم ليحيي القلب، والبدن وشو بيموت؟ من الذي سيبقى؟ سيبقى يا أخوان إيش؟ القلب الذي نحاسب به، القلب محل الإيمان، القلب محل الرجاء، القلب محل الخوف، القلب محل كل شيء، القلب. فالذي مرض بدنه لا يزعل، بس يتأكد أن قلبه قد حيا. أما من مرض بدنه ولم يستفد قلبه منه فهذا مسكين ضيع الثنتين. ومن النادر أن ربي يبلي امرأ رجلا كان إلا ويمرض بدنه ويحيي قلبه، والأمثلة عندكم كثير. ولا تخلو عائلة من العوائل إلا تجدون فيها مريضا في جسمه قد أحيا الله قلبه. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب هو المرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. متفق عليه. وعن أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يعني يمرضه أو يجيب له ابتلاء، يا في نفسه أو ولده أو ماله، يصب منه. من يرد الله به خيرا يصب منه. جاءني مريض قد أصيب بمرض مزمن فسألته: كيف أنت قبل المرض؟ قال: صلاة أعلم بها ربي مهم مضبوطة، أموري مهم مضبوطة، وأشيائي مهم مضبوطة، وهذه مهم مضبوطة، وفي ضلال. قلت: والآن؟ قال: قلبي يتلألأ بذكر لا إله إلا الله. قلت: أجل انسى المرض، لأن الله سبحانه وتعالى قالها، قال محمد صلى الله عليه وسلم وكلامه لا ينطق عن الهوى: من يرد الله به خيرا. إذن ربي يا أخي أراد بك خيرا فأصابك بهذا المرض المزمن المزعج الذي لا قد يكون في هذا الوقت ليس له علاج، ولكن لازم تتأكد أنه أراد بك خيرا. وش رأيك في نفسك؟ قال: أنا في خير وعافية، قلبي وين؟ أنا راعي صلاة وانضباط وانضبط وانطرحت على ربي وأنا فيني خير عظيم. قلت: الحل أن تشكر أو تكفر. فقال لي: كيف أشكر؟ قلت: أشكر أن تتأكد أن هذا ما أتاك إلا خيرا لك، وتتأكد في داخلك في قلبك وتسر بهذا المرض، لأن صح أمرض بدنك لكن أحيا قلبك. شوفوا هالكلمتين، حديث صغير قصير لكن يهز أمة. من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا يصب منه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، حتى يوافى به يوم القيامة. أعوذ بالله، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم في الدنيا قبل أن نوافى في الآخرة. إذن الرحمة الثالثة من الرحمات التي رحم بها من ابتلاهم الله بمرض هي التوبة. إذن الأولى أنه أرسل علاجا مرضا ووضع له علاجا، الثانية أنها تكفير من الذنوب، أربعة ثلاثة أنها إعانة على التوبة. ولو أعدد لكم يا أخوان كم مريضا تاب لعجزت ولكن ما سمعتم فيه خيرا. الرابعة ايش توقعون؟ الرحمة الرابعة من ربي على عباده. احنا قلنا القاعدة وش يا اخي؟ من مرض بدنه حيا قلبه، فسيكون عند المريض هذا حيا قلبه عبادات خاصة قد انا او انت بعض الصحيحين ما ينتبه لها. وش هي العبادات الخاصة؟ ايش رايكم؟ العبادات التي قد لا يعبد الله بها الا المريض الذي تجيه وعكة من هنا وضربة من هنا وضيقة صدر من هنا ومغصة من هنا وصداع من هنا وتمغط من هنا. وش رايكم؟ وش العبادات؟ نعم، ها، سبع عبادات، سبع عبادات قد انساها انا وانت. اقولها لكم عشان ضيق الوقت. الرجاء، يرجو الله التوبة، يرجو الله ان يتوب عليه. والخوف، يخاف ان الله يعاقبه بهذا المرض انه على ذنبه فيخاف، بين خوف ورجاء. ومن اعظم النعم ان تكون بين خوف ورجاء، خوف ورجاء، خوف ورجاء، خوف ورجاء، خوف ورجاء. لذا الواحد اذا عنده وظيفه ولا عنده مريض بسيط او عنده شيء عارض يقعد بين خوف ورجاء يوم يومين ثلاثه ويروح، يوم انه عندك وانت في خوف في عباده في انطراح على ربك، يوم راح بطبيعة ابن آدم خف. فالذي عنده مرض مزمن يعيش بهذا الخوف والرجاء طول حياته، خوف ورجاء، خوف ورجاء، خوف رجاء، توكل، استغاثة، استعانة، دعاء. سابع ساعدوني، ها، إنابة، قلنا استغاثة، صبر قال الأخ، نعم الصبر غير كذا. كلمني أحد الإخوان من الذين مصابين بالسحر، قال أنا وأنا وأنا وأنا، قلت اسمع، المرض ذا جاب لك خير ولا ما جاب خير؟ قال إيش؟ قلت جاب خير ونعم ولا ما جاب؟ جيب ورقة وقلم، جيب ورقة وقلم. قالوا شوله؟ قلت بنكتب انا وياك النعم وبنكتب انا وياك السلبيات حقت المرض، اكتب. قلت كنت اول تقوم الليل؟ قال لا. قلت الحين؟ قال 11 ركعة. قلت اول كنت اجلس الشروق؟ قال لا. قلت الحين؟ قال ما ضيعت لي 3 سنين. قلت اول كنت راعي غيبة؟ قال نعم. قلت الحين؟ قال ما افتح ذمي. قلت ليش؟ قال اخاف ربي يعاقبني مرض ثاني. قلت سلام عليكم، اصبر. قال بس عرفت ايش تبي تقول لي. قلت لا ما بعد، نبي نكتب ورقة وقلم. كنت اول تقرا قران؟ قال لا. قلت الحين كم تقرا؟ قال هذه البقره كل ليله. قلت كم ذي؟ جزوين ونص الا صفحه، 50 ورقة، في 600 حسنة، في 6000 حسنة، 4 أصفار، والثلاثين 300 حسنة كل ليلة. كنت أخذها؟ قال لا. كنت كل ليلة تكتب مع المتقين لأنك تقرأ 100 آية، والبقرة أصلا 248، 252. قال بس وش تبي بعد؟ قلت لا لا لا لا لا، تعال، ماك تقول لي أنا ذبحني ذا المرض، تعال بطلع خير ربي عليك، أنت هالمرض خير لك. كنت أول كم تدعو الله من مرة؟ قال والله ما أدري، يعني قلت الحين كم تدعو مرة؟ قال ماني أترك الدعاء إن الله يشفيني. قلت هذا عبادة؟ قال إيه. قلت اكتب أذكار الصباح والمساء قبل تقولها؟ قال لا. قلت الحين؟ قال ما أتركها. قلت تعال كم تقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو من مرة الآن؟ قال كثير محصيها. قلت أول؟ قال ما أعرفها أصلا. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كم مرة تقولها؟ قال ما عدها محصيها. قلت أول؟ قال ما أعرفها. قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كم مرة تقولها؟ قال كثير. قلت أول؟ قال ما فكرت فيها. الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ قال ما عدها ما احصيها. قلت عرفت إن الله أحيا قلبك ورطب لسانك وحفظ لسانك وغض بصرك وحفظ فرجك بمرض، لو تركك من غير هالمرض كان كل حسناتك لما جتك. فبكى. قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. مريض من المرضى، قد سمعتم قصة من زمان في أحد أشرطتي، الجديد فيها الآن، وكما قلت لكم هذا المريض دخلت عليه مرة من المرات وكان مجلسه أقصد غرفته في موقع استراتيجي في المستشفى، فدخلت عليه وهو ينظر في الشباك وكان عنده فشل كلوي. قلت له ما شاء الله تناظر على هالمنظر الجميل. قال لا والله يا ابو محمد اني اشوف اللي يروح واللي يجي واحقد عليهم كيف هم انا مربوط فوقهم يمشون سليمين ما فيهم شيء. قلت اعوذ بالله ما شفت خير. ويا اخواني زرع 6 مرات كلى ولم ينجح الى الان له واحده. كلام هذا له 15 سنة وما زال في مرضه. ليش؟ لان السخط، لانه عندما ربي امرض جسمه لم يتمتع بهذه النعمه فما وصلت قلبه. والله يا اخوان لو كل واحد منا يبتلى وتصل هذه الابتلاء الى قلبه على شكل نعمه لينقلب قلبه ويصبح مثل هاللمبتين اللي مذيتني، لمبتين تولع. الحين حنا يا اخي اذا جينا نطلع للصلاه ما نقول ربي اللهم انير قلبي، اللهم املا قلبي نورا، صح ولا لا؟ ولساني نورا وسمعي نورا وبصري نورا وامامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وكلي نورا، ياتي بالمرض، بس على شرط تمكن هذا من قلبك فتصير كلك مليان نور تتلألأ. قال لي هذا صاحب المرض السرطان السحر، كيف تبيني أشكر؟ قلت لابد أن تشكر النعمة. قال كيف؟ قلت أن تدخل في الناس وتخالطهم وتخدمهم ويخدموك، إنما أنك تتقوقع فهذا الشيطان أراد أن يأخذ من قلبك، لأن الشيطان ما يبيك تنبسط أبد، يبيك في ضيق، في ضيق شديد، في ضيق، في ضيق، تفكر في نفسك، في نفسك، في نفسك، في نفسك، إلى أن تنتهي، يضيق عليك، يضيق، يضيق، يضيق. الناس ترى بيدرون إنك مريض، الناس بيدرون إنك كذا، الناس. أحد المرضى في رمضان قابلته، ولو كانت طرفة، لكن يا أخوان احمد الله، ابن آدم إذا التزمه الشيطان مصيبة. هذا الرجل أنا كان لي كلمة في رمضان في مسجد مساجد المملكة الرياض، جاني بعد الصلاة وطلعت خذني على جنب، قال يا دكتور أنا كنت والله حافظ على الصلاة وأصلي وانضبط ومن وآخر كلام وذا، لكن جاني مرض السكر ودليت أشوف الناس كلهم يحتقروني و ما يبوني ويصاروا يكرهوني. قلت هذا أنت تظنه ولا هذا فعلي؟ قال لا أظن، إذا جيت بصلي حسيت الناس يقول هذا مريض سكر. قلت يا أخوي سلم علي أشوف، سلم علي، ذقت يدي، قلت يا أخوي ما في سكر في يدي. قال يا دكتور تضحك علي. قلت لا والله أنا بسأل بس، وش درى الناس ان عندك سكر؟ قال ها. قلت يا اخوي انت السكر يطلع منك، وش درى الناس ان عندك سكر؟ الجماعه دارين عندك سكر. قال لا لا لا ولا واحد ولا واحد. تكفى لا تقول. قلت طيب شلون الناس يعرفون؟ شلون صاروا يضايقون منك؟ أنا يدي مالحة، ما طلعت لي سكر. قال يعني وش؟ قلت هذا الشيطان يضحك عليك، يقول اقعد في بيتك لأنه خايف يزيد إيمانك قلبك. فقال ما أنا لا أزويه في بيته وحطه في بيته وعصره وعصره وعصره، ثم أقول له صل في بيتك وارتاح من ذا الحسنات اللي يأخذها في المسجد، ثم بعدين أقول لك ما في داعي تصلي، لو فيك خير ربي ما ابتلاك، لأن عندك ذنوب عظيمة ربي ابتلاك. قال والحل؟ قلت الحل تنثبر أنت والشيطان. قال يعني؟ قلت أقول لك خلي مرة أشوف جبهك لي مكتوب عليها فيك مرض سكر. قال الدكتور لا ضحك عليك. قلت ماذا ضحك عليك؟ إلا شوف خبل مهبول ضحك عليك الشيطان، خلي مرة نضحك عليك شوي شوي. قال يعني؟ قلت يعني تصلي مع الجماعة وترجع أول، إن بغيت أعلمهم خلهم يدعون لك نعم، وإذا صار فيك سكر هذا مرض ابتلاء نعمة من الله الجميل. واحد من مرضاي صليت في مسجد، وهذه قصة ثانية، صليت في مسجد لقيت واحد في آخر المسجد متسندن على الجدار. المهم أنا ما انتبهت له، صليت وطلعت ودريت له الحقني. يا دكتور يا دكتور. قلت نعم. قال ما عرفتني؟ قلت له ما عرفتك. قال أنا مريضك وسوي لي صمامين. قلت له مع متى؟ قال من 3 سنين ونص. قلت يا حيوين لو بعد اسبوعين بنسى. قال يا دكتور انا كنت اصلي مع جماعه ومنضبط وكذا، اصلي في الصف الاول، لكن جاني لي سنة ونص، خاصه يوم طلعت سكنت في هالبيت، قلت انت جديد في الحاره؟ قال يوم سكنت في هالبيت شر الشيطان يقول لي كل ما اجي المسجد، قال شوف يعرفونك ناظرك، شوف هذا ناظرك يقول لك انت راعي مرض، رح رح رح ومهم مرتاحين لوجودك في المسجد وصل في بيتك، وإذا أنا قويت نفسي وجيت خلاني هناك، وبعدين أجي في آخر الصف الثاني في طرفة وأصلي بسرعة وأروح وتلطم. قلت له تعال اقرب اقرب خلنا أشوف. قرب فتحت جبهته. قال شو تدور؟ قلت أدور كتابه أنا كاتبها عليك إني مغير له صمامين. قال يا دكتور تضحك علي. قلت له والله ما أضحك عليك. الحين لو أنت الحين قلت بنفسك هذه الحارة جديدة، هذه الحارة جديدة، شلون يعرفون عندك قلب؟ ولا أنت فاتح صدرك وقاعد تتمشى في الحارة ترى أنا سويت عملية قلب وسواها لي خالد جبير وغير صمامين، واحد المترالي وواحد الأورطي، رحت تدور في الحارة؟ قال لا. قلت أنت إذا جيت المسجد فاتح صدرك؟ قال لا. قلت أنا ما كتبت عليك ولا فتحت صدرك، شلون يدرون الناس أن عندك صمامين؟ قال ها. قلت من اللي لعب عليك؟ قال ما أدري. قلت الشيطان. تدرون ليش الشيطان يبي يلعب عليه؟ لأنه خاف أنه يستغل رحمة ربي وينطرح على ربي. قال أنا أوريك فيه هل ينطرح بعقده لأن يطلع من الرحمة، فأصيب بمرض آخر وهو الوسواس، وإذا مرض ألعب فيك زي على كيفي. إذن يا أخوان الرحمة الخامسة أن ربي سبحانه وتعالى وضع لي سلطانا على الشيطان. كل هاللي كلمتهم لما برقوا وفكروا عرفوا أن الشيطان هو اللي يضحك عليهم. فيا أخي يا أخي ويا أختي لا يجيكم الشيطان ينزع عنكم التمتع بما أنزل عليكم الرحمن من رحمة. أما السادسة، الرحمة السادسة، انظر واسمع هذه الآيات. قال الله تعالى في سورة آل عمران قل أنبئكم بخير من ذلك من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. منهم الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وصفاتهم، أول صفة لهم الصابرين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن اللي يبتلى بمرض ويصبر، وش أول نيشان يأخذه، وش أول وسام يأخذه؟ يكتب عليه صابر، يكتب من الصابرين، ويدخل جنة النعيم. ايش تبي بعد؟ واللي ما يصبر يدخل في سخط ويروح. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أغلب مرضى المسلمين يصبروا، فهذه الرحمة السادسة، أن ربي يرفعك ويجعلك في منزلة ما فيها أحد غيرك إلا من هو على شاكلتك من الصابرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخواني اسمعوا هذا الحديث، وأخواتي اسمعوا هذا الحديث، واسمعوه بقلوبكم، لأنه أصل. اللي ما عنده الحديث ولا هو مقتنع فيه ولا يطبقه، ضيع مرضه، ما أخذ من مرضه إلا الوجع والسهر والحمى. وهو أصل في الصبر، اللي بيصبر شرط الصبر إيش عشان تثاب عليه؟ ها، يقربك منه أعظم من الاحتساب. ها يا أخي، ها، لأن كل الناس، في ناس يصبرون غصب عليهم، صح؟ يقربك منه بس لو تزينها. ها يا أخوان، أمر عظيم. أسمعكم الحديث قبل جوابه في الحديث، لعلكم تأخذونه من الحديث. هو أصل في الصبر، عشان تكتب صابر لابد أن يكونك طبقت الحديث. اسمعوا الحديث قبل وتكفون. أسمعها أنا وإياكم بقلوبنا وإياكم. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. عرفتها؟ ها؟ نعم، تفضل. حول الدعوة أنت، أمرك إذا أنت تعتقد أن كل اللي يصيبك خير، يعني معنى أنك إيش؟ علاقك بالله وش هي؟ أنك إيش؟ يعني خلنا حطها علي أنا، إذا أنت الآن اقتنعت أني أنا كل شيء أسويه لك في مصلحتك، ها؟ إيش؟ لا، الآن خلها علي أنا، الآن أنا وياك، فهمت؟ أنت معتقد أن كل شيء يسويه لك خادج بير أنه في مصلحتك وزين بالنسبة لك، وش سمى هذه أنت بالنسبة لي؟ الثقة حطها باسم شرعي، ها؟ اليقين لا يا ناس، عكس الشك وشو؟ لا، اليقين شيء وذا شيء، ها، تكفى. الثقة بس عطنا. طيب لما أقول لك أنت واثق فيني، يعني أنت إيش؟ القيادة ما بيك تنقاد لي، وش أنت عبد عندي؟ ما بيك تنقاد لي، خلوها عندي أنا. الرضا بس شرطه إيش؟ ما هو واحد يرضى غصب عليه، طق خشمه ويسكت، ها؟ غير الاحتساب. الاحتساب شيء، حسن الظن. أنت الآن محسن الظن فيني، أي شيء يجيك مني تقول خالد على أبد ما يقصد إلا إذا حسن الظن. شرط الصبر أن يكون فيه حسن ظن. اخواني اخواتي لابد انك تتأكد 100% ان اللي يسويه بك ربي خير لك. اذا كان هذا وقع في قلبك عندك حسن ظن بالله، وهذه من اعظم العبادات، ما فوقها عبادة. تقع في نفسك، قد يجيني انا طبعا ما في كلام، اذا جاتني المصيبة او جاني شيء بتكدر، لكن ارجع لنفسي واقول هذا احسن لي، ولو اني ضايق صدري احسن برضه لي. فهمتوها هذه القضية يا اخوان؟ شرط في الصبر الذي تثاب عليه ان تحسن الظن بالله. الاحسان بالظن فعلي، مو بتقهقه، مو واحد مثلا. طيب، فيه ايه، فيه صوره تعلمنا حسن الظن، ما هي هذه الصوره؟ نعم، بنعطيكم جائزه، احسن جائزه هنا بياخذها. تعلمنا حسن الظن بالله، او تؤدبنا كيف نحسن الظن بالله عليه السلام. لا لا، طويلة، نص جزء نص وربع معها، لا معها ربعين بعد، ستة أثمان. يا ناس اتقوا الله، أنتم الآن أثبتوا بهذا الجواب أننا نقرأ بألسنتنا، ولا أنا متأكد أن نصفكم حافظها. من اللي قال كاف؟ أنت؟ أعطيك جائزة؟ ها؟ الكهف يا اخوان، اين الايات حسن الظن في الكهف؟ ها؟ قصة من مع من عليه السلام. نعم، اراد ربي ان يعلمني واياكم حسن الظن، ان ما يفعله لي ولكم من مصايب فهي في مصلحتي. الاول، فانطلقا فركبا السفينة فخرقها، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. فكان الجواب عنده، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني بنخسرهم 10 ريال أجار، أقصد ما يصيدون اليوم لكن يكسبون السفينة. الولد، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال أما الغلام فكان أبويه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا ربهما أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. شفت الأدب؟ كان ربي يقول لي كل شيء يسوي لكم هو خير لكم، بس ما تشكرون هالنعمة. اتضحت يا أخوان؟ علمنا أن قرايتنا صورة الكهف إنها مرش، وقلت لكم 6-8، وقلت لكم يعني شوي بقول نقراها كل جمعة. نحتاج في قراءاتنا أنا وإياكم إلى أن نركز نعرف شو نقرأ. اتضحت صورة شرط الصبر؟ صبر ما مع حسن ظن هو صبر غصب عليه. واحد فيه مرض، فيه سرطان، صابر غصب عليه، شو بيسوي؟ ولول، ومن جوا يقول لك والله يا اخي ذبحني ذا المرض، والله يا اخي هلكني ذا المرض، والله ما ادري ايش يقول، اصبر والله انا صابر بس بهذلني ذا المرض، والله ودي اني منطلق ورايح وجاي ومنه ورايح مع الناس وذا مسكني ذا المرض. واحد عندك كلى فشل كلوي، ذبحني ذا المرض، سوابي ذا المرض، انا وهالمرض ما شفت خير. كما سمعتم في شريط لي، واحد أسأله في أخبار السكر قال زفت. واحد عنده فشل كلوي أسأله مرة غير هذا الشخص قال والله الموت أزين لي. هذه مين بحياة، هذا مو بصبر، هذا مو بالصبر، هذا صبر واحد مغصوب مطقوق على رأسه. لكن الصبر اللي نبغاه ونجوزه لي يجي معه في شيئين يا أخوان. صبر حق إيش؟ حق صورة الكهف. اتضحت؟ لو ما أطلع من هالكلمة إلا بهالممرين، صبر من غير حسن ظن ما ينفع، صبر وانت تولول ما ينفع، صبر وانت من غير تكلم في المجالس ما ينفع، صبر وانت تشكى ما ينفع. لازم يقع في قلبك انك تتأكد وانت تتألم. معليش تألم، انا ما اقول لك واحد ينحرق مكتبه او دكانه، انا ما قلت لي يضحك، لكن يعلم متأكد ان خير الله حرقته، ولو انه يتألم، ولو انه يقول يعني من جواه واحد مات ولده يبكي، انا ما اقول يضحك يروح الشوارع يقول ولدي مات ويضحك، لا يبكي ويحزن، لكن من قرارة نفسه، ما يجي يقول والله راح. كم مرة سمعت من بعض الناس احسن عيالي والله يا ليت الثاني هو اللي ميت، والله من عرفته الله يرحم، من عرفته ما أذاني، والله يا خسارته لو ماتوا عيالي كلهم إلا هو. قد تسمعون هذا الكلام أحيانا ولا لا؟ وتقول له أصبر، قال أنا صابر، هذا مو صبر. أم سلمة لما مات زوجها، شوفوا القضية، وحزنت، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعل الله يبدلك بخير منه، قالت ما في خير من أبو سلمة، لكن كان ربي ألطف منها وأرحم فأبدلها بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أخوان يجب يجب يجب يجب أن أعود نفسي وأؤدبها على حسن الظن بالله، أرغمها. أحد الأخوان يوم طاحت الأسهم وعندها أسهم كثيرة الله يرزقه، لكنه قد غير النظام، صار يصلي في الصف الأول، قال لي والله يا أبو محمد والله ثم والله لو أني مريم ملتزم من الصف الأول والأسهم طاحت قبل ما أعرف الصف الأول كان أنا عندك فيني جلطة، يا في راسي يا في مخي، لكن والله إني أشوف الأحمر ينزل وقلوه بقي على الأذان ربع ساعة الحق لا يسبقونك الجماعة على الروضة، واترك الأحمر بالأخضر ما علمنا. إذن هذا هو إحسان الظن بالله، متضايق ما أقول قاعد يفرح، لكن عالم إن هذا قدر وخير له القدر. ما يكفي إنك تقول قدر، شكوى لله شكوى لله قدر، لا تقول قدر صح، قدر الله ما شاء فعل صح، لكن من وين؟ من لسانك؟ لا من قلبك. احنا ذكرناها بس يمكن انك انت نمت. اول ثاني حديث او ثالث حديث ذكرناه، وذكرنا بعدها قصة على طول، الاخت اللي كانت قالت الحديث ذا في الثانوي وتمنت أن ربي يجيب لها مرض مثل مرض ذيك علشان تدخل الجنة، وأصيبت بمرض له 30 سنة. ذكرت الحين أنا جيت متأخر، ما شاء الله وصلت الصف الأول. الأمر السابع، الرحمة السابعة من أعظم الرحمات، أنا بقوله لكن ما أعطينا اللي قالوا هدية، بس اثنين رفعوها وقالوا الكهف أنت لا تأخذ، قم من أبوك اختر لك من هذه هدية، قم خذ أحسن وحدة. السابع خله يختار اللي يبي، خذ الكبيرة من أبوك الزينة، لا تعطيها أنت، خله يختار، تعطيه فناجيل ما يبي فناجيل هو، اختار من أبوك اللي تبي خذها، ها يبقى خذ وحدة وما عليك أنت، أيوة خذ هذه. أنت قلنا لك تنازل الرجال واسكت، بعد يمشي معي يقولون أبو محمد عشان أنا وياه نمشي أعطيناها. السابع شيء عظيم يا أخوان، والله تجلت رحمة ربي في هذا، وهذا يعني شيء أنا وقفت عليه، عجيب عجيب عجيب. بذل الأسباب، أسباب إيش؟ أسباب الشفاء. إيش الرحمة فيها؟ الرحمة فيها شيئين، أن الله سبحانه وتعالى أخفاها. تعرفون ليش أخفاها؟ تعرفون ليش أخفى السبب؟ نعم، يريدك أن تتضرع له وتنذل وتنطرح وتدعو وتدعو وتدعو فيرفعك، ثم يعطيك، تلاقيه سبب مثل براز حطه على ظهرك وتطيب، سبب عجيب، فيزيد التوكل عليه. شوف، ربي سبحانه وتعالى أراد أن ينقي عقيدك، ينقيك لا تشرك إلا به أحدا حتى وانت مريض، فأخفى عليك السبب. صحيح تروح لخالد الجبيري يمكن عندك قلب ويسوي العملية لك، بس ما تطيب، قد يكون فيه سبب آخر. من أعظم الأسباب التي رأيتها في حياتي، أتذكرون من سمع شريطي القديم، قلت امرأة جلست هي وابنها 6 أشهر في الإنعاش، تذكر يمكن نسيتم، على نفس السرير والله، امرأة أخرى تضرب مثلا في الصبر وبذل الأسباب. أما هذه أسبابها عجيبة، هذا طفل عمره 10 أيام، سويت العملية، سد ثقب، سدينا الثقب حقه، عادة 99% أو 98% المفروض ضغط الرئة ينزل، هذا المريض ما نزل، لأن أصله الرئة حقته عندها مرض منفصل عن القلب. صحيح صلحنا القلب، بس ضغط الرئة لوحده مرض آخر لا يحيا منه أحد. المهم هذا المريض سوينا معه اللي نقدر ما قدرنا، أبلشني أبوه يبي أمه، قلت يا أخي خذها، ما أنا مالي، قال عيت روح، أجي لما أكلمها قالت هذه كبد رطبة خليها بقعد عندها. تدري ايش تسوي يا أخوان؟ ايش توقعون تسوي؟ والله سوت شيء أنا فعلا أبكي عنده. 9 أشهر هذه المرأة، 9 مو يوم، طبعا أنا يأسنا منه، لأننا مجرد أن نقصر الجهاز يبدأ يموت، فرجع مرة ثانية. المهم فرأيت منها شيء ما حد سبقه، شنو يسوي؟ من يوم يجون عيالها من المدرسة، بنات وعيال اللي أعمارهم من 7 إلى 12 13، تجيبهم عند أخوهم الصغير ذا، يقرون عليه قرآن ويدعون له. شوف الذكاء فيها، اختارت ناس ما عليهم تكليف، لو سألوا الله لأبرهم، وأبرهم ربي. بعد 9 أشهر أنا رحت إجازة، والرجل الولد منتي، ما بس حنا منتظر متى يموت عشان يعني نريح أمه ونريح العامة. رحت إجازة ورجعت ما لقيته، قلت ما سألت عنها أصلا، يعني في بالي تأكدت أنه ميت. رحت شهر إجازة، يوم رجعت وأنا مرة قلت صار مرة على بعد 3 أيام و4، صار على المريض ذا، متى مات؟ قال لي الدكتور الإنعاش، مات إيش؟ في بيتهم. قلت كيف؟ قال كيف ربي ما أدري كيف، فجأة بدأ يتحرك وفتح عيونه، قلت خلى أجرب أشيل التنفس، شلته، يومين عندنا في الإنعاش، أسبوع فوق راح بيتهم. سبب من الأسباب العجيبة. سبب آخر وذكرته فيه، قد تقرأ اللي تقرأ، يقول لي أحد طلبة العلم ويا ليتني استأذنت أذكر اسمه، يقول جاني واحد قال يا دكتور يا شيخ أنا فيني مرض وما أدري شو يقولون، ما أدري فيني سحر، ما أدري ماذا، ما أدري، يقول الذي لا إله إلا حطيت يدي عليه وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، 3 مرات قال طبت، قلت رح 3 سنين وهو يقرأ وبقرة وشيء عظيم، ما شفاه الله إلا بصورة الأنعام، له ما سكن في الليل والنهار. أحد الإخوان يقرأ من سحر وسنين يقرأ البقرة ويقرأ ويقرأ. جاء واحد من الإخوان قال يا أخي قرأت إن أعطيناك الكوثر؟ قال لا. قال اقرأ. قال اقرأ أكثر من مرة. قال كم اقرأها؟ قال اقرأ 72 مرة قرأها وشوفي. أحد الإخوان أيضا مصاب بسحر وراح لكل الناس وقرأ يقرأ ليليا البقرة وآل عمران. جاء أحد الإخوة أو جيت أنا قلت له ما أدري مش خلاني مرة في بال وأنا مكبر جاني الشيطان الظاهر ما أدري من جاني. قلت ليش ما أقول له يقرأ ياسين بس كذا جت في خاطري. صلت فيه قلت له اقرأ ياسين. قال كم مرة؟ أنا قالوا لي 40 مرة. قلت له اقرأها 50 وشوفي. اتصل بي ثاني يوم قال ثقيلة علي. قلت ثقيلة جل عطها 50. قال تأخذ 3 ساعات. قلت أنت ما تبي العافية؟ قال إلا. قلت عطها 3 ساعات. يا أخواني عجيبة. إذن ربي أخفى الأسباب عشان يحفظني يحفظ لا إله إلا الله حقتي يحفظني من الشرك وإياكم. لا نتوكل إلا عليه. لذا بعض الرقاة تروح له يقول لك والله اللي في ذاك الديرة ما شاء الله رقيته تروح تقعد عنده 6 أشهر ولا كأنه سوى فيك شيء. تروح الراقي ثاني مو معروف يقول لي أحد الأخوان أنا ما أعرف أقرأ ولا أعرف ولا عمري قريت على أحد إمام مسجد. وجاني واحد قال جن ذبحونا في بيتنا ما خلونا ننام. قال اقر لنا يا شيخ. قلت أنا ماني بقرأ. يقول يوم شد علي قلت طيب خل الموية. يقول وأنا قاعد أقرأ أذكار المساء قاعد قلت أنفذ فيها ونفذ أذكار المساء حقتي وردي. يقول يوم جاء المغرب قال للشايب أبا أخذها. قلت لا خلها. قلت في بعدي خلها حط أذكار الصباح بعد بكرة. قلت تعال لي بكرة تأخذها. يقول جاء الظهر وخذها من المسجد. قال إيش أسوي بها؟ قلت رش البيت. جاني حب راسي. قال جزاك الله خير 3 سنين يلا ما نمنا إلا ذيك الليلة وهي أذكار الصباح وأذكار المساء. فلا يعلم أحد يا أخوان أين السبب. مرة من المرات أحد مرضاي يئست منه يموت ينتهي وأنا خارج بعد ما قعدت معه حوالي 20 ساعة أو 19 ساعة بالضبط. وأنا خارج رايح لبيتنا منتي يمكن 3 بالليل 2:30 3:45 إلا أم مريض من مرضاي ما في شيء. تقول لي يا دكتور بنتي ما نامت اقرأ عليها تكفى. قلت ها تقرأ؟ قلت ليش ما اقرأ على مريضي؟ وروح يا أخوان الذي لا إله إلا هو ما أدري ليش أنا اخترت هذه وحط يدي اليمنى على صدره وقول أسأل الله العظيم رب ذا العرش العظيم يشفيك. ما وصلت 5 إلا الضغط 120 والبول منهمر والحرارة ممتازة والعلوم تغيرت وبعد 2 أسبوع الرجال في البيت. إذن الأسباب بيد رب الأسباب. وما في أحد. واحدة من الإمارات اتصلت بي قالت لي أنا فيني سحر وأنا قلت اقري البقرة بس ترى تقعد معك مدة اقري. اتصلت بعد 3 أيام قالت يا دكتور قريتها مرة واحدة وطبت هلك اللي معي. قلت الحمد لله مرة. فيا أخوان رب الأسباب رب العالمين. وأحيانا تتعدد الأسباب قد تكون في زمزم قد تكون في عسل قد تكون عسل وزمزم قد تكون حبة سودة مع زمزم قد تكون أي شيء. فلذا استعمل أي شيء بس في شيء. تعرفون وشو؟ أن التعلق مع الله استعمل جميع الأسباب ولا تقول أبا سوي هذا مو ضارة، ما هو ضار لشيء، أبا أقرأ وأنا ضار لشيء وأخذ دواء، لا خذ دواء سو عملية وقر ويشرب زمزم وكل عسل وموية وخلي الناس يدعو لك وادع أنت وتبرع على الله وخل عندك يقين. إذن كتم الأسباب هو عشان ربي، رحمة من ربي عشان ما يخليني أتعلق بهذا الرجل، لأن لو كان هذا الرجال يشفي هالقارئ يشفي كل الناس كان الناس قالوا بس هذا رب العالمين. بنروح لفلان في جدة يطيب الواحد معه على طول، لا. فبعض من أحسن المقرئين اللي فيهم صلاح وخير قد تجد بعضهم عندهم لا يمكن لو تقعد عنده 200 يوم ما شوفي. السابع الثامن الرحمة الثامنة إنها يا أخواني بعض الناس يغفل عن نعمة الله عليه. ليش؟ يرى أنه مثلا تخرج من الجامعة توظف عنده سيارة وحرمة وفلة وعيال وذولا شيء طبيعي، فيأتي الله له بمرض عشان يذكر هذه النعم ويرده ثانية. قال الله سبحانه وتعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. زرت أحد الأخوان وقد أصيب بمرض مزمن من الأمراض المزمنة الشديدة، فانعزل عن الناس وبدأ يتكدر، الدوام صار يروح للساعة 10، صار ما يعني العزائم حقت العائلة ما يروح، يعني فرحت له في البيت كيف الحال أبو محمد شلونك أبو محمد أنا طيب لكن تعال أنت وش فيك؟ قال ما فيني شيء طيب. قلت المرض اللي فيك ذا وراح زلك عن الناس وخلاك تتقوقع. قال بس قلت أقول لك جيب لي ورقة وقلم اكتب. قلت أنت رحت أمريكا وخدت بكالوريوس ولا ما رحت؟ قال رحت وخدت من الأوائل. قال خدت. قلت طيب يوم جيته عينت في أحسن مكان؟ قال نعم. قلت اكتب 3 بعد 10 سنين وش حالك؟ حالك أنت في مرتبة عالية وزملائك 90% منهم قاعدين عاديين. قال نعم. قلت تزوجت امرأة من أعقل النساء؟ قال نعم. قلت اكتب. قلت وأجمل النساء؟ قال نعم. قلت اكتب. قلت عندك 6 من الأولاد والبنات؟ قال نعم. قلت منهم 1 مريض؟ قال لا. منهم معاق؟ قال لا. منهم ما ديش بعد؟ قال لا. قلت نعم اكتب. قلت هل فلة اللي انت قاعد فيها من بناها لك؟ قال بناها لي فلان. قلت شلون دبرها لك؟ قال دبرها لي منه ومنه وساعدني ومنه ومنه. قلت لو غير كم واحد عندها الفلة؟ قال قليل. قلت اكتب وعدد له نعم. يوم حطيناهن قلت شكرتهن نعم؟ قال ها الحمد لله. قلت لا ما شكرتهن لانك ما تصلي الفجر في جماعة، أنت تصلي الفجر الساعة 7 وهذا مو بشكر النعم. شفت النعم ذي كلها لما ربي عطاك شوي دبوس، لما ربي عطاك هالمرض نسيت كل هالنعم وليش ربي جابني. أخواني لنكن نستحي من ربنا، فأي مصيبة تجينا عدد الحسنات اللي عندك، عدد الإيجابيات اللي عندك تستحي من ربك فيعينك على الشكر. فهمت هذه يا أخوان؟ اتضحت؟ أي مصيبة عندك جيب ورقة وقلم واكتب الإيجابيات، ثم تلاقي هذه قشة دبوس في قشة مو بشيء، مثل دبوس تدخله في ماء وتطلعه، وبتجد عندك ذنب من الذنوب يريد الله أن يطهره، فالله يريد أن يتوب عليك ويريدك أن تشكر، نعمتان التوبة والشكر، أي رحمة هذا. التاسع، الرحمة التاسعة، أحد الأقارب مرض ابنه الصغير وأنا جاي يزوره، قال لي يا دكتور يعني أنا ماني بصاخط ولا ماني بذا، بس يعني شو بتقول؟ قل. قال يعني هذا ما له ذنب، هذا صغير ما عليه ذنوب، إيش ربي يكفر؟ قلت يمكن ذنوبك أنت. قال ذنبي أنا ليش يأخذه هو؟ فقد يكون المرض رحمة لغيرك من الأهل، قد يمرض ابنك لكن المستفيد أنت، تستفيد أنت ثلاث أشياء. والشيء واحد، أن تراجع حساباتك مع ربك. اثنين، أن تحتسب مرض ابنك. يقول لي أحد الإخوان من أهل القصيم، يقول ولدي 11 سنة وهو مريض، وأنا أجيبه كل 3 شهور 4 شهور 5 شهور أجيبه للمستشفى، وإذا جيت بجيبه للمستشفى مغير العان وتشتيم طول هالطريق في زوجتي، زوجتي تلعني وأنا لعنها، وإذا جينا بالروح حطينا عيالنا ولدنا الفلاني عند أخت زوجتي، ولدنا الفلاني عند ذا، وصارت حوسة ذيك، ونزل علينا زوجي 3 أيام. ويوم مسكتني يا دكتور من شعر وقلت لي احتسب، والذي لا إله إلا هو لو احتسبت تدخلك الجنة، ولعل هذا يكون سببا في دخولك الفردوس الأعلى، فاحتسب، واحتسب جيتك، واحتسب البنزين، واحتسب المصروف، واحتسب زوجك، وكلكم احتسبوا. قال والله يا دكتور يوم بديت احتسب صارت إذا جيت بس أنتظر متى الموعد لأني صرت أفرح به، ما أدري ليش. قلت أدري ليش؟ قال لا، قلت لأنه عبادة، لأن انقلبت من عادة إلى عبادة. فيا أخواني يجب أن نستغل هذه الأشياء ونحتسب ونصبر وندعو، لأن لو ما احتسبنا نضيع أمورنا، عداد يدور ببلاش. فيجب أن نحتسب، ويجب هالمسكين وليد أنا أخدمه، واحد لأنه ولدي بر، أخدمه لأنه كبد رطبة، أخدمه لأنه يحتاج، أحتاج أنا لله خدمة. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أمور كثيرة يجب أن أحتسبها. فأجد أنا في خاصة الأطفال المعاقين ذهنيا أو بدنيا يجب أن أصرف عليهم الوقت، وأنا فرح بهذا، ما أقعد أقول هذا ولدي شو أسوي به، وهذا صار فيه، وهذا وهذا وهذا وهذا. إخواني، أعظم من رأيت رجل عنده 5 أبناء الأول أعمى وأبكم، الثاني نص بدنه ضمور ونص بدنه الثاني عكس الضمور، فمسكين نصه لا تستطيع أن تنظر إليه، نصه صغير ونصه كبير. الولد الثالث عنده عدواني ضارب له مرسان حديدة سلسلة في البيت، لأن لو فكه يذبح أخوانه والحارة، عدواني مجرم، فضارب له مرسة، تخيل أنك أنت تحط ولدك في الحديد. أما الخامس الرابع فعنده وش يسمونه تليف في الكبد، أما السادس أما الخامس فعنده الغدة، أحد غدده لا تعمل، وقاعد ينتفخ ينتفخ ينتفخ ينتفخ، ولا حي ولا ميت. ومع ذلك 5، ومع ذلك تراه عابدا شاكرا محتسبا، يقول أتعبد الله فيهم. ولم يطلق زوجته، ولم يزعل على زوجته، ولم يجعل بيته جحيما، يقول بيتي أعتبره، يقول بس اللي يعني يضيق صدري، بس يعني لا اللي أنا رابطه، بس إذا دخلت له أبكي أني رابطه، وإن تركته يذبح أخوانه أو يطلع برا ويذبح الناس. فتخيل يا أخوان، الإنسان إذا أصيب ببلاء صغير يتندم. العاشر والأخير، هذا المرض اللي يصيب هذا الرجل هو رحمة لغيره. لمن؟ رحمة للأطباء والممرضين، فيحتسب الطبيب يأخذ الأجر والمريض هذا هو. الله أنزل رحمة، الله أنزل المرض لكن رحمة لغيره، فالطبيب يحتسب والممرض يحتسب فيأخذ الأجر. وهو رحمة للمحسنين، يجي واحد مثلا يقول بسوي عملية قلب لأحد تجار جدة، ويشوفه مريض وتعبان وفقير، يروح يعطيه شيك ب25,000 أو 20,000. فاستفاد منها الرحمة لمن؟ للمحسن. وهي رحمة للزائرين. واسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سأختم به هذه الجلسة، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، عاد هنا يعني زاره، عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: ثمارها. يأكل من الثمار، مدام انه عنده يأكل من الثمار. مرض هذا الرجال أخذ الرحمة اللي زاره. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف الجنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أخواني، أرأيتم هذه الرحمات ليست على المريض بل على الأهل وعلى الزائرين وعلى المحسنين وعلى الأطباء، رحمات من ربي تتوالى. أخواني، هذا المرض إن استغليته، إن استغله المريض سيدخله الفردوس الأعلى، وإن سخط فما له إلا مرضه وله النار. أخواني أخواتي، يجب أن يقع هذا المرض، يجب أن أتأكد أن ما ابتليت به من مرض إنما هو خير لي، وأتأكد. وإذا جاني الشيطان وبدل هذا الرأي أتعوذ منه وأقول له لا. وإن قال الشيطان انعزل، قلت لا أنعزل، فأنا في خير، وربي ابتلاني بخير، وأنا إلى خير، وسأدخل وسأشارك الناس، وسأكون شخصا عاملا نافعا إلى أن أموت، لأكون محسن الظن بالله. وأن أي شخص يسيطر عليه الشيطان فيجعله ساخطا، أو يجعله منعزلا، أو يجعله موسوسا، أو يجعله في عزلة عن الناس، فقد أخرب عليه ابتلاءه. ويجب أن لا أجعل للشيطان علي مدخلا، فإذا الشيطان دخل علي أن أحرقه بإيش؟ بركعتين، بوضوء وركعتين، واستغفار 100 مرة أو تزيد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كلما أراد أن يكدرني. وكلما دخل علي وأنا مريض قال لي: الناس اتركوك، راحوا، بعد صدرك، طيب بعدين عيالك راحوا، الكل راحوا، زوجك راحت، قعدت أنت في المستشفى لحالك، صر ركعتين تطير الشيطان. لا تجعل للشيطان عليك مدخل، تنعم بهذا النعيم فأنت في نعيم، وابتلائك نعيم سواء في بدنك أو مالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت كل مريض. اللهم يا رب، اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، يا ربي يا رحمن، يا ربي يا أرحم الراحمين، أنزل على كل مريض حسن التوكل عليك، وانزل عليه حسن الظن بك. اللهم انزل عليه حسن الظن بك. اللهم اجعله لا ينطرح إلا عليك، ولا يتوكل إلا عليك، ولا ينقلب إلا إليك، ولا يرجو إلا أنت. واجعله يتأكد في سريرته أنك ما ابتليته إلا لأنه إلا لأن ابتلاءك له خير له. اللهم يا رب ارزق المسلمين من ابتليت من المسلمين حسن الظن بك، فاجعلهم يحسنون الظن بك ويتأكدون أن ما أصابهم من مرض ما هو إلا عزة لهم وسؤدد ونجاح ورفعة في الدنيا وعز في الآخرة. اللهم يا ربي أنزل عليهم السكينة، وانزل عليهم الطمأنينة، واجعل لهم شفاء. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، وأخص بالحاضرين والحاضرات. اللهم من كان من الحاضرين والحاضرات به مرض فاشفه يا رب العالمين، إن كان في شفائه خير له، وإن كان في شفائه وإن كان مرضه خير له. ربي فأنزل عليه حسن التوكل عليك، ولا تجعله ينطرح إلا إليك، ولا تجعله يتوكل إلا عليك، ولا تجعله إلا راض بقدرك، محسن الظن بك. املأ قلبه إيمانا وابعده عن السخط، واجعله يا رب العالمين في عليين، واجعله مع سيد المرسلين. اللهم انزل عليه السكينة والطمأنينة، اللهم انزل عليه سكنا، واجعله في عليين. اللهم يا رب أبعده عن سوء الكبر، اللهم لا تجعله يحتاج أحد، واغنه بحلالك عن حرامك. اللهم اغنه بفضلك عن من سواك، اللهم اغنه بفضلك عن من سواك. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. وأخص بالدعاء والدتي ووالداتكم وأمهاتكم وأبنائي وأبنائكم وأبنائكم وأبنائكم وبناتي وبناتكم وبناتكم وزوجتي وزوجاتكم وأزواجكم. اللهم اشف كل مريض. اللهم من كان من الحاضرين به سحر، ربي ربي يا كريم، ربي يا عليم، ربي يا رحيم، اللهم طهر بدنه من هؤلاء الشياطين كما طهرت سمعك يا رب من الشياطين يا رب العالمين. اللهم اهلك كل من آذى المسلمين. اللهم يا رب من حضر مجلسنا هذا من الجن يريد أن ينتفع، اللهم أصلح شأنه ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره. ومن حضره منهم مفسدا يا رب العالمين، اللهم اهلكه قبل أن يخرج من هذا الباب. يا رب الجبال، يا هازم الأحزاب، يا مغيث كل مغيث، يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث، اهلك كل شيطان، اهلك كل شيطان، اهلك كل شيطان، وابطل كل سحر من حضر من الحاضرين والحاضرات. اللهم تولى الحاضرين والحاضرات. اللهم من كان بهم عين فافسد عيون من آذاهم، اللهم اخرجهم من عيونهم، اللهم اشفهم، وان كان بهم سحر فابطل سحرهم واهلك شياطينهم. اللهم يا رب من آذى من الجن عبادك، اللهم آذه وسلط عليه واحشره يا رب العالمين، واهلكه وارسل عليه شهابا رصدا، لا تبقي به منهم في بيوتنا أحدا. وأخص من سألني الدعاء، اللهم اشفهم وتولهم، اللهم اشفهم وتولهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله الوالد الدكتور خالد بن عبد العزيز الجبير على هذا اللقاء وهذه اللقاءات الحقيقة رقق فيها القلوب ووجه فيها التوجيهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يجزيه خير الجزاء. وأقول أيها الأحبة، أيها القلب لا ترعك الظنون، فعسى ما تخافه لا يكون، وعسى ما استشد واستصعب الساعة من بعد ساعة سيهون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا شيخنا، جاءتنا أسئلة كثيرة، صدرت هذه الأسئلة بحبهم لك في الله والسلام عليك. هذه مجموعة من الأسئلة فحواها عن التوبة. يقول أحدهم: كيف أتوب من التدخين والغناء؟ ويقول آخر أنه شاب استقام حديثا ولكن ذنوبه السابقة يتذكرها ولا تنفك عن ذاكرته، ومبتلى بالعادة السرية، نسأل الله العافية والسلامة، فكيف الخلاص خاصة، وهو يقول والكلام له، خاصة في مرات عدة أفكر في الانتحار، فما الجواب بارك الله فيكم؟ أولا أحببكم الذي أحبيتموني له، فيا أخواني فائدة هو الصحيح له وليس فيه، وله أقوى من فيه، وفي الحديث له، ولكن العامة والناس خذوا تعودوا على فيه وهي ليست صحيح، وهي طبعا صحيحة عربية، لكن له أقوى، لأن اللام تعني السببية، أنتم أحببتوني لأجله، فهذا السبب وهو له أقوى من فيه. هذه فائدة. أما الفائدة، أما ما قاله الإخوان، الأخ الذي يقول أنا ابتليت بالدخان وابتليت بالغناء، هيا أخي هون عليك. أولا إذا دخنت، إذا أنت عازم أن تتوب فعليك بعد كل سيجارة بوضوء ركعتين. واحد من الإخوان جاني أمس قال أنا بعد المحاضرة بديت أنا أدخن بكت ونص بكتين، بديت أصلي الأمس كله ثلاث سجائر بس، فوالله الشيطان ما يستطيع عليها، اجلده بالركعتين يقول أتوب ولا عاد أجيك. فإذا أردت أن تتوب فبعد كل سيجارة ركعتين ووضوء، توض وصل، وبعد كل ما تسمع من شريط أو أغنية فاركع ركعتين، توض وقم واركع ركعتين، ستجد نفسك إن شاء الله أنك تبت بأمر الله. أما الأخ الثاني الذي يقول العادة السرية، فالعادة السرية مزعجة، لكن يا أخي بعد كل عادة سرية توضأ وصل ركعتين، بأمر الله ستنقطع. هي طبعا فيها اغتسال، هي لازم فيها اغتسال طبعا. اللي يا اخواني لا يعني تتعجبون ان انا في اكثر المدارس الثانوية تجيني الاسئلة، يقول اللي عليه الجنابة يكفيه الوضوء، طالبة ثانوي، واحد منهم يقول انا متزوج وجامع زوجتي قبل الدوام قبل ما اجي المدرسة، هل علي شيء؟ أجي أتوضأ للظهر. يا أخوان طبعا كما استدرك علي شيخنا، طبعا ليغتسل، والغسل هذا هو الوضوء، فصل بعد كل اغتسال ركعتين، ستجد إن شاء الله أنك ستقلع عن هذه بأمر الله. ثم إلزم الصف الأول، هذا اللي يريد أن يتوب فعلا، أما التمني فهذا ما يصير. إذا أنتم الاثنين أبد ركعتين وضوء ركعتين ولزم الصف الأول، أكثر من الاستغفار ستجد نفسك. أما هذا الشخص اللي بينتحر، كلما جاءك فكرة الانتحار فقم وتوضأ وصر ركعتين، تجلد بها الشيطان، لأنه اللي يقول لك انتحر وبعد ما تصلي ركعتين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة. بأمر الله لن يأتيك إلا خيرا. أسأل الله أن يفتح على قلوبكما ويعينكما على التوبة وإياي والسامعين والسامعات. جزاكم الله خيرا. نستأذنكم من الأخوة في فاصل إعلاني. الابن هذا اللابس أزرق هو عبد الرحمن محمد، من أول يعني يبحث عن والده، فإذا كان والده موجود هنا في الخيمة فليتفضل، جزاه الله خيرا. السؤال الآخر يا شيخنا حقيقة، يقول السائل صدر يعني سؤاله بحبه لله لك، يقول كيفية الدعاء لله، كيف أدعو الله ثم كيف أتأدب في الدعاء؟ ادع الله اللي تريد في قلبك. ربي حيي كريم يستحي من عبد، ادع يا رب اغفر لي. أول الحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، ثم تثني على الله بما هو حقه. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، يا ربي يا منان، يا ربي يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدها تدعي باللي تبي اللي في قلبك، وخلك متأكد من أمرين، إن ربي الله سبحانه وتعالى يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. خلك متأكد أنك ستجاب دعوتك، متأكد أن ربي يسمعك، متأكد أنك إن كان خيرا لك هذه الدعوة ستجاب في الدنيا، وإلا ستحفظ لك في الآخرة. واكثر من الدعاء، أكثر أكثر أكثر فهو خير. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول يا شيخ ادعو لي، أنا مؤذن في مسجد وأسأل الله لي الثبات. المشكلة يا شيخ أن الإمام صوته جميل وأنا المؤذن صوتي جميل، ولكنه يغار مني حيث أنه يحاول بقدر الإمكان أن يزيحني من المسجد، فماذا أفعل وأنا لا أريد أن أحتك به أو معه؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك مسجدا آخر فتكون إماما فيه. أسأل الله العظيم أن يهيئ لك مسجدا آخر فتكون إماما فيه. أسأل الله أن يهيئ لك مسجدا آخر فتكون إماما فيها لواحدة، وابحث عن مسجد آخر. 2، لا تنسى الإمام أن تدعين في ظهر الغيب، إن الله سبحانه وتعالى يقرب بينكما وأن لا ينزع بينكما الشيطان، وادع له من قلبك ثم أكثر عليه السلام. فإن حديث عظيم يقول ربي فيه إذا تصافح إذنان غفر الله لهما، غفر الله لك بالسلام. صافح وخذ مغفرة، صافح وخذ الثاني الحديث الثاني، تساقطت الرحمة من بين أيديهما. فأكثر من السلام عليه والدعاء له ومدحه، والله يا شيخ صوتك ما شاء الله يا أخي، أنا أتمتع بسماع صوتك يا أخي أتمتع. يا أبو بعد ما مثلا صلاة الفجر، سبحان من أعطاك هذا الصوت، وانت صادق، سبحان من أعطاك هذا الصوت، أنت ما كذبت، أنت كذبت ما كذبت، سبحان من أعطاك هذا الصوت، أنت تعبد الله تذكر الله، سبحان الله وبحمده من رزقك هذا الصوت. الله يعيني وإياك الشكر يا أخي، نعمة صوتك هذا اللي عندك، مدحه، أكثر عليه من المدح، أكثر عليه المدح. الثانية لا تغتابه، لأنك الظاهر أنك تغتابه، يظهر لي أنك تغتابه، تروح تقول للناس أو بعض الجماعة يا أخي يغار مني، يعني ما كتبته الآن قد يكون تعلنه لغيره، يغار مني وأنه بيطردني وأنه وأنه وأنه وأنه وأنه. فاتق الله لا يروح عملك، فاكثر له من المدح، واكثر له من الدعاء، واكثر له وضف لسانك عنه، اقطع لسانك. الثالثة علمه بطريقة أو بأخرى العلاج اللي خذناه البارحة. فوالله أحد الإخوة قابلته اليوم قال يا دكتور أنا سمعت هذا الكلام منك من 3 سنين، والله يا دكتور ما أقول الآية إلا ينظف ربي صدري، ما أقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ورددها 3 أو 4 مرات إلا ينظف صدري، ينظف صدري ما عاد في شيء. و3 سنين قلت ايش تحس به؟ قال تحس اللي قال احس اللي انت قلت لي، هذا شيء في صدري ينفتح، انشراح عجيب في صدري. فانا انصحك ان تقول له ترى والله سمعنا من خالد جبير كلام عجيب يا اخي وطبقته وعجيب، يقول كل واحد تغار منه ولا بينك وبينه ذا تقول كذا وكذا وتقول كذا وكذا وتقول، فيذهب اللي في صدرك. فادعو الله له ولا تغتابه وعلمه الطريقه، لعن الله يفتح على قلبه، ويمكن ان شاء الله حاضره اللقاء فيتوب عن هذه. وهذه طبيعية يا أخوان، يا أخوان طبيعي أن المتنافسين يحقدون على بعض، لكن لا تدع للشيطان عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينكما، أسأل الله يصلح بينكما، أسأل الله يصلح بينكما ويحميكما من الشيطان. جزاكم الله خير. هذا يقول أنا طالب في كلية الطب، أعاني من صعوبة في استذكار بعض المعلومات أثناء الامتحان، حيث أنني كثير النسيان للمعلومات، وحيث أنني الآن انتهيت من المستوى الأول رغم أنني أذاكر أولا بأول، فما نصيحتكم؟ أخ يمني ذكي طبيبه قال يا دكتور علمني كيف أصير جراح قلب محترم. قلت هات 5، هات يدك، أعطاني إياها. قلت تبي تصير جراح قلب محترم؟ قال نعم. قلت هات يدك، هات. فالرجال أعطاني يده وأعطاني سمعه، لأن الشيطان قايل له اسمع دنيا جاية. 1، حافظ على الصف الأول. 2، عليك بقيام الليل. قال يا دكتور أنا أقول لك على جراحة القلب، قلت جراحة القلب والذي لا إله إلا هو، أنا ماني زمل عليك، ماني يعني تبي تأخذها بما أني أنا أخذتها. فكل واحد من المسلمين يقدر يصير جراح قلب إذا اعتمد على الله سبحانه، لكن أنا خايف عليك من شيء ثاني أنك ما تدخل الجنة. هذا أعطيك. وهذا يا أخواني أن تحتاج يا ابني إلى أن تتوكل على الله أكثر، فتدعوه أكثر فيتقبل منك. أنا لا أخاف عليك أنك تكون طبيب، ستكون طبيب لأن غيرك كانوا أطباء وأقل منك ذكاء، وأنا منهم، أنا ذكائي تحت المتوسط، ما أدري بعد يرقل. ومع ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى من علي ربي وكنت طبيبا ثم جراحا للقلب ثم استشاريا ثم استشاريا أولا ثم جراحا للأطفال ثم جراح للكبار ثم ثم ثم وتتالت. فلا تخاف على نفسك، لكن الذي يخاف على نفسي أنا وعليك أن يشغلك الطب عن لا إله إلا الله وعن المسجد. فلذا أنصحك بـ5، فإن عملتها فابشر. أولا تحافظ على الصف الأول في المسجد، تقوم الليل، وقيام الليل سهل يا ولدي، تصلي 4 العشاء، 4 بعد سنة العشاء هذا خلصت منها، ثم تذاكر إن بغيت 4 ولا 10 دقائق، 20 دقيقة إلا الله تفتح عليك، ثم تذاكر، ثم إذا جيت تنام تصلي 2 ركعة هذول 6، ثم قبل الفجر بثلث ساعة تقوم وتصلي 5 هذول 11. نعمة كان هادي صلى الله عليه وسلم بقير، فتكون قمت كقيام داود أفضل القيام، أول الليل ووسطه وسدسه الأخير. ثم تجلس للشروق، فوالله ما ساعد الأطباء وما كانوا دعاة وأقوياء إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجلوس للشروق. فإني أعرف أطباء عظام يخرجون من المسجد إلى المستشفى سنين وزادهم الله عزة، وأسأل الله أن يغفر لهم ويزيدهم. اللهم آمين. أما الرابعة، 1، 2، 3، الرابعة فعليك بالصيام. فطالب طب أو دكتور ما يصوم نفل عليه خطر، فأنت رايح المجتمع اختلاط، فإذا لم تحصن نفسك ستكون في خطر، فعليك بصيام. فوالذي لا إله إلا هو أني أعلم جراحين عظام يصومون يوما ويفطرون يوما، وسألتهم ما تتعبون؟ قالوا الصيام يزيدنا قوة. الخامس، عليك بورد ثابت من كتاب الله لا تنام إلا به حتى لو تقتل، فإن فعلت الخمس فاحفظ الخمس الأخرى، لا تخرب ما حملت بلسانك فابعد عن الغيبة، لا تخرب ما عملت بقلبك فابعد عن الحقد والحسد والغيرة، لا تخرب ما عملت بعينك فابعد واحفظ فرجك وعينك مما قد يذيب. الخامس، لا كن بارا بوالديك فلا تبطل أعمالك الخمسة هذه بقطيعة لأم أو أب أو بعقوق. السادس، لا تعق، كن في صلة مع أهلك، إذا حفظت الخمس مع الخمس ستكون طبيبا عالميا. ولكن كما قال لي وهو الدكتور مشعل غندور، قلت له شلونك بعد الخمس مع الخمس؟ قال أمشي في المستشفى وكأني طائر، العالم تحتي. قلت ليش؟ قال مريض معهم الظاهر، فوق أسبح. قلت كيف الوقت؟ قال تبارك وقتي، لأنه انتجه إلى ربه. فإذا أردت الخمس فهم خمس، وأقولها لكل طبيب وكل طبيبة وكل ممرض وممرضة وكل رجل يعمل في اختلاط، وكل قاضي يعمل مع ناس، وكل شرطي أو ضابط يعمل مع ناس، فهذه وظائف مزعجة، وكل صاحب محل يعمل مع نساء، وكل فهذه أقول فيها هي حصن المسلم، فمن تحصن بها فقد أخذ خيرا. جزاكم الله خيرا. هذا طلب يا شيخ حقيقة، وطلب الدعاء لإخواننا في فلسطين، والحقيقة أيها الأخوة يعني إن الألم يعتصرنا ويعتصر كل واحد فينا ما يحدث لإخواننا هناك في فلسطين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم. يقول أحدهم يا شيخ، هل ندعو الله أم أننا نصلح في البداية أنفسنا مع الله سبحانه وتعالى؟ وكثير من الطلبات طلبوا الدعاء لإخواننا في فلسطين. أخي تكفى، الله يوفق. قضية تصلح نفسك، أنت شلون تصلح؟ أنت جاي الآن 3 ساعات 4 ساعات مصلح نفسك، ما عندي مشكلة والله يا أخوان، لو المهم أن ندعو، فينا خير، الأمة فيها خير، ما جلست هذه الأمة 3 4 ساعات عبث، مش يبون دولة جايين يتفرجون الجلسة ما هم مرتاح فيها، وقاعد كذا و3 4 ساعات ومن المغرب هو موجود، وش يرجو؟ يرجو عفو ربه ومغفرته، فهو في خير وصلاح. صح اني ازيد العبادات اذا جاني كرب، وما اعظم كرب اخواننا في فلسطين، والذي لا يدعو لهم ويجعل لهم دعوة خاصة فقد حرم نفسه، حرم نفسه جهادهم، لانه لم يعيش معهم جهادهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا ربي يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، إن كنت تعلم أننا ما جئنا في هذا المكان، وهذه الوجوه ما جاءت في هذا المكان، والنساء ما جاءوا في هذه المكان إلا لك وفيك، طالبين مغفرتك منطرحين بين يديك، اللهم إن كان هذا يا ربي حالنا، ما جئنا إلا لك، وما جاء بنا إلا رضاك، ربي إن كنت تعلم هذا منا فإني وهم وهن جميعنا واحدا واحدا ننطرح به بين يديك ونستجديك به، نستجديك به، نستجديك به، وننطرح بين يديك، ربي نستجديك به، نستجديك به، نستجديك به، نستجديك به، يا من عزيت نبيك، ويا من هزمت الأحزاب، ويا من ويا رب الجبال ويا مصرف السحاب يا رب العالمين يا من نصرت نبيك على بعد 80 كيلو من هنا يا من نصرت نبيك ربي هؤلاء أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحسبهم مؤمنين نحسبهم مؤمنين نحسبهم مؤمنين وقلت وقولك الحق لن تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ربي فزدهم إيمانا ربي فزدهم إيمانا ربي فزدهم إيمانا ثم لا تجعل لليهود عليهم سبيلا اللهم ثبتهم اللهم ثبتهم اللهم ثبتهم اللهم ثبتهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم كما أخرجتهم من المدينة صاغرين وألقيت في قلوبهم الرعب اللهم اخرجهم من فلسطين صاغرين اللهم ألق فيهم الرعب اللهم ألق فيهم الرعب واجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الفلسطينيين اللهم اجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين اللهم تولى أخواننا اللهم تولى أخواننا اللهم ربي إني وهؤلاء من رجال ونساء مقصرين مع أخواننا في فلسطين ربي فأعنا على برهم اللهم أعنا على برهم اللهم أعنا على برهم اللهم من ساعدهم بدعوة أو مال أو جاه أو قام معهم أو دعا لهم في ليلة أو مكان أو زمان لا يقصد إلا وجهك الكريم ربي اللهم لا ترده خائبا اللهم لا ترده خائبا ربي أنت الكريم ربي أنت العليم ربي أنت الرحيم ربي يا رحيم ربي يا كريم ربي يا منان ربي يا عظيم ربي أرحم الراحمين أكرم الأكرمين قلت وقولك الحق لن يقاتل كافر مؤمن إلا وستدحر الكافر ربي نحسبهم في فلسطين نحسبهم في غزة مؤمنين صالحين فالحين ولا نزكي على الله أحدا ربي فزدهم إيمانا ربي فزدهم إيمانا وزدهم احتسابا واغفر لهم ذنوبهم ويسر لهم أمورهم وثبت أقدامهم وزدهم يقينا وزدهم يقينا اللهم سدد قولهم وسدد رميهم وسدد قولهم وسدد رميهم اللهم اجعل رميهم قنابلا تقتل بها أعداءهم اللهم افتك بأعدائهم اللهم يا ربي أهلكهم بسلاحهم اللهم اجعل الحرب بينهم اللهم زدهم فرقة وزدهم شقاقا اللهم يا رب اضرب بعضهم ببعضا اللهم من ساعد اليهود من المسلمين اللهم اقسمه واجعله في شذر مذر اللهم لا تبقي له باقية اللهم يا رب من ساعد إخواننا المسلمين بجاه أو دعوة أو مال أو بأي شيء اللهم يا رب يسر أمره واقبل توبته واقبل دعاءه ويسر أمره اللهم عليك يا رب يا رحيم اللهم عليك بيهود ومن هاودهم اللهم عليك بيهود ومن هاودهم اللهم يا رب إننا لا نلجأ لأحد اللهم لا نلجأ لأحد ولا ننتظر العون من أحد اللهم يا رب لا ننتظر العون إلا منك ربي لا ننتظر العون إلا منك ولا مدد إلا منك ولا صلاح إلا منك ولا خير إلا منك ولا نصر إلا منك اللهم كما نصرت إخواننا في كل مكان من المسلمين فانصر إخواننا في فلسطين اللهم يا رب أركس اليهود وهدمهم وعليك بهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم تولى أخواننا اللهم تولى أخواننا اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم سدد رأيهم اللهم سدد رأيهم اللهم سدد رأيهم اللهم واخلص نواياهم اللهم واخلص نواياهم اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم لا تجعل الشيطان عليهم مدخلا. اللهم ابعد عنهم الفرقة واجمعهم على لا إله إلا الله والسنة. اللهم اجمعهم على لا إله إلا الله والسنة. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم وتولهم أنت وليهم ومولاهم. اللهم تولهم فأنت وليهم ومولاهم فأنت خير مولى وخير نصير. اللهم من تنصر فلايس له من مخذول ومن تخذل فلا ناصر له. اللهم يا ربي فشرد بيهود اللهم شرد بهم اللهم شرد بهم اللهم شرد بهم اللهم شرد بهم. اللهم احفظ أعراض أخواننا في فلسطين واحفظ فروجهم. اللهم احفظ فروجهم اللهم احفظ فروجهم اللهم احفظ فروجهم وتولهم وعنهم في دينهم ودنياهم. اللهم بارك لهم في مأكلهم وبارك لهم في مشربهم وبارك لهم في سلاحهم وبارك لهم في قوتهم وبارك لهم في مائهم. اللهم يا رب يا كريم يا رب يا رحيم لا تجعلهم يحتاجون إلا إليك ولا ينطرحون إلا عليك ولا يدعون إلا أنت ولا ينظرون إلا لخيرك وليدك. اللهم يا رب بيدك الخير فانزله عليهم تترى حتى يرضوا وتخزي اليهود ومن هاودهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.